يا ربي صل على النبي. كذا السلام يفوح من أعطاره. يا ربي صل على النبي وآله. الله الله. كذا السلام يفوح من أعطاره. يا من له سجد البعير توددا. الله الله. وتحببا وتكرما لوقاره. الله الله. يا من هو النور المقدم أصله. الله الله. الشمس والأقمار من أنواره. يا رب صل على النبي وآله. الله الله. وكذا السلام يفوح من أعطاره. يا من له الورد والياسمين من أعطاره. الله الله. شرح الصدور بعلمه وحديثه. الله الله. وترى القلوب تضيء من أثاره. صلى عليه الوحش في أقفاره. الله الله. صلى عليه الطير في أوكاره. الله الله. صلى عليه البحر في أعماقه. صلى عليه الزهر في أشجاره. يا رب صل على النبي وآله. الله الله. وكذا السلام يفوح من أعطاره. صلى في أقفاره. الله الله. صلى عليه الطير في أوكاره. الله الله. صلى عليه البحر في أعماقه. الله الله. صلى عليه الزهر في أشجاره. يا رب صل على النبي وآله. الله الله. وكذا السلام يفوح من أعطاره. صلى عليه الليل في سجيانه. الله الله. نجا به الرحمن في أسحاره. الله الله. يا أيها النور الذي صلى عليه الله جل جلاله. الله الله ما اشتاق مشتاق إلى أنواره. الله الله ثم السلام به أكون مسلما. صلى عليه الله في عليائه. الله الله ما اشتاق مشتاق إلى أنواره. الله الله قل شيخنا تحت اللواء وصاحبه. الله الله ينجون من حر الردى وغباره. يا رب صل على النبي وآله. الله الله وكذا السلام يفوح من أعطاره. يا صل على النبي وآله. الله الله وكذا السلام يفوح من أعطاره. سجد البعير توددا. الله الله وتحببا وتكرما لوقاره. الله الله يا من هو النور المقدم أصله. الله الله الشمس والأقمار من أنواره. يا رب صل على النبي وآله. الله الله وكذا السلام يفوح من أعطاره. يا من له الورد والياسمين من أعطاره. الله الله أشرح الصدور بعلمه وحديثه. الله الله وترى القلوب تضيء من آثاره. صلى عليه الوحش في أقفاره. الله الله صلى عليه الطير في أوكاره. الله صلى عليه البحر في صلى عليه الزهر في أشجاره. يا رب صل على النبي وآله. الله الله وكذا السلام يفوح من أعضائه. أصلى صلى عليه البحر في أعماقه. الله الله صلى عليه الزهر في أشجاره. يا رب صل على النبي وآله. الله الله صلى عليه الليل في سجيانه. الله الله نجا به الرحمن في أسحاره. الله الله يا أيها النور الذي بضيائه. الله الله الله وكذا السلام يفوح من أعضائه. أصلى عليه الله جل جلاله. الله الله ما اشتاق مشتاق إلى أنواره. ثم السلام به أكون مسلما. الله الله دنيا وأخرى في أمان جواره. يا رب صل على النبي وآله. الله الله صلى عليه الله في عليائه. الله الله ما اشتاق مشتاق إلى أنواره. الله الله قل شيخنا تحت اللواء وصاحبه.